على عزيز من كربلاء. يقول: ما حكم وجود الكلاب في البيت سواء لغرض الحراسة غير الحراسة؟ لا مانع من تربية الكلاب في المنزل، لا مانع من ذلك، ولكن نجسة، هاي الكلاب نجسة وتنجس ما لاقته برطوبة. يعني لو الكلب يمشي أجلكم الله ورجليه مبللة، يمشي على الأرض ينجسها، يمشي على الفراش كذلك ينجسها. أما إذا كان الكلب أجلكم الله جاف، فنعم هو نجس، هو من العيان النجسة، ولكن لا ينجس ما يلاقيه.